إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن الناس في هذه الحياة الدنيا يعيشون على مشاعر مختلفة وعواطف متنوعة، ومن هذه المشاعر المحبة التي تكون في قلوبهم لغيرهم، وهذه المحبة أقسام، منها المحمود ومنها المذموم. والمسلم أيضا كغيره من الناس يشعر بهذه الخصلة، لكن محبته تكون لله وبالله، لأنها أنفع المحبة على الإطلاق، وأوجبها وأعلاها وأجلها. كيف لا وقد فطر الله القلوب على محبته والخليقة على تأليهه، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والخضوع والتعبد. ولما كانت العبادة لا تصلح إلا له وحده سبحانه، وهي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، أوجب الله على العباد محبتهم له وجزاهم بمحبته لهم. وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها، وما أسبغ عليهم من النعم. فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كان الإحسان كله منه سبحانه؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وكذلك ما وصف الله به نفسه من صفات الجمال وذكر من أسماء الجلال، وما دلت عليه آثار خلقه من العظمة والكبرياء والكمال، ليدعو العباد لمحبته. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالمؤمن لا يمكن أن يكون وليا لله إلا إذا أحب الله تعالى، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له، وهو يواليهم بمحبته لهم، فالله يوالي عبده المؤمن بحسب محبته له. ولو لم يأتي في القرآن من البيان على وجوب محبته وأنها من واجبات الإيمان به، لكان فيما ينعم به على العباد أدل دليل وأقوى برهان على أنه المستحق للمحبة المطلقة وحده، وكل ما منه إلى عباده يدعو إلى محبته وإجلاله مما يحب العبد ويكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه كل ذلك داع للقلوب إلى تأليهه ومحبته. بل إن العبد يا عباد الله إن العبد ليمكن نفسه من معصية الله ويستعين بنعمه عليها ثم إن الله يستره بين خلقه ولا يفضحه ويحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه فلا إحسانه وبره وإنعامه إليه يصده عن معصيته ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه فهذا أكبر داع إلى محبة من هذا شأنه. وأيضا فكل من تحبه من الخلق أو يحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك فلم يحببك إلا لمنفعة له عندك والله سبحانه وتعالى يريدك لك وهو الغني عن محبتك له تربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه بمحبة سواه. وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه ينزل الأرزاق على جميع العباد وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله يشكر القليل من العمل وينميه ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل. دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى فأرسل رسله يهدونه لأقوم السبل وبعث إليهم معهم عهده وأنزل إليهم كتابه وكلامه ثم إنه ينزل إلى عباده كل ليلة ويقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. فكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه. فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجأ إليه وأكفى من توكل عليه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فاعلم يا عبد الله أن المحبة المتعلقة بالله سبحانه 3 أقسام: محبة الله والمحبة له وفيه والمحبة معه. فأما محبة الله فهي من واجبات الدين العظيمة، وهي لب العبادة وروحها، وهي أصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها وخلق خلقه لأجلها، إذ العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان، وذكر منها من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فأصل الأعمال الدينية هي محبة الله وحده لا شريك له، وهي توجب المجاهدة في سبيله بالطاعة والصبر عليها، والابتعاد عن المعصية والصبر على ذلك، وحب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، وأن يوالي من يواليه الله ويعادي من يعاديه الله. وأما موادة عدوه فإنها تنافي المحبة. قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا القسم الأول من أقسام المحبة، وهو حب الله. والقسم الثاني المحبة له وفيه، وهي من مستلزمات محبة الله وداخلة في محبته. فكل ما يحبه العبد لله فإن الله يحبه، فتحب الوالدين وتحب الطائعين وتحب كل عمل يقربك إلى حب الله، فهذا كله من المحبة لله، وهي من طعم الإيمان الوارد في الحديث السابق، وفيه: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالمحبة له وفيه من تمام محبته وموجباتها، لا من قواطعها، فإن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب ومحبة ما يعين على حبه ويوصل إلى رضاه وقربه. وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضات ربه ويتوصل به إلى حبه وقربه. وفي السنن عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهذه المحبة عباد الله راجعة إلى محبة الله، فكل ما أمر الله أن يحب ويعظم من المخلوقين كالأنبياء والوالدين والأبناء والإخوان، فإنه من محبة الله وتعظيمه، وهي عبادة لله، فالله هو المحبوب المعظم. وأما ما سوى ذلك فيحب لأجل الله، أي لأجل محبة العبد لله يحب ما أحبه الله. والقسم الثالث المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وهي محبة أهل الشرك والكفر لأندادهم وأصنامهم، كما قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة، فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق السماوات والأرض، وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله، فلو فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوها وقالوا: هذه آلهة صغرى تقربنا إلى الإله الأعظم. فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك بالله فيتخذ أندادا يحبونهم كما يحبون الله، فجعلوا المحبة مشتركة بينه وبين الأنداد. فمن أحب شيئا لذاته أو عظمه لذاته غير الله فذاك شرك به، وجعله لله ندا وعديلا وسواه مع الله. وليس الند فقط في الأصنام والأوثان، بل هو في كل ما يحب ويعظم كتعظيم الله، كما قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أي بما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه وإلهه، وفضل هوى نفسه على طاعة ربه، وسواه بالله وعدله به وأحبه مثل ما يحب الله أو أكثر. فهذه محبة أهل الشرك والكفر. وأما المؤمن فمحبته لله أعظم المحبات، لذلك قال تعالى في الآية السابقة: والذين آمنوا أشد حبا لله، فأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم، لأنهم أخلصوا دينهم لله الذي أصله المحبة له، فلم يجعلوا لله عدلا في المحبة، بل كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما، ومحبة الرسول هي من محبة الله، وكذلك كل حب لله ولله هو من حب الله. فانظر في نفسك يا عبد الله، انظر في نفسك أيها المؤمن في أي الأقسام محبتك، أفي محبة الله ولله أم في المحبة مع الله؟ ثم كيف يدعي العبد محبة الله وهو يؤثر مرضاته على مرضات الله، ويتبع هواه ودنياه تاركا أوامر الله ونواهيه، يدعو داعي الفلاح والنجاح والفوز وهو ينتظر الفوز بالدنيا الدنية، ولا يجيب ويستجيب لأمر الخالق البارئ المنعم الرازق. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الانغماس في حب الدنيا واتباع ملذاتها والغلو في ذلك، شبه فاعل ذلك والحريص عليها بمن عبدها من دون الله لتعلق القلب بها تعلقا تاما واتخاذها ندا مع الله. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فهذا عبد الدينار وعبد الدرهم، لأنه لم يعرف حقيقة عبودية الله، بل جعل أمره كله وحبه كله لهذه الدنيا الفانية يسعى لتحصيلها بأي سبيل، فصار عبدا لها وملكت قلبه، ولم يترك موضعا لمحبة خالقه ورازقه، ولم يوفق لعبادة ربه، ولم يكن له نصيب من قول الحق تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن أعطي من هذه الدنيا رضي وارتاحت نفسه واطمأن باله، وإن لم يعط منها سخط وضجر، بل قد يموت كمدا وحزنا على فقد دنياه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومما يؤسف له عباد الله ما نسمع من أخبار هنا وهناك أن فلانا مات حزنا وكمدا وتوقف قلبه عن النبض لخسارة فريقه المحبب إليه، أو مات فرحا لتسجيل هدف في شباك خصمه، أهذا حب في الله ولله؟ أنظرف الدموع ونتأوه الحسرات، وتظلم الدنيا في أعيننا، وتضيق علينا الأرض بما رحبت من أجل لعبة أقل ما يقال عنها إنها مباحة، وقد احتوت على مخالفات شرعية وعقدية من ادعاء للغيب ومقامرة وهلم جرا. وما يؤسف له أكثر انتقال هذه العدوى والحمى لكبار السن من الرجال والعجائز الذين على وشك الإقبال على الله المتعال، فبدل أن يقبل عليه بالتوبة والاستغفار يموت أحدهم حزنا لخسارة لعبة لا فائدة لهم فيها ولا متاع. فالله المستعان على مصائب الأزمان. فعلق عبد الله، علق قلبك بربك، وليكن حبك لله وحده، وقدم محابه على محابك، وهواه تفز في الدنيا والآخرة، ذلك الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله وإياكم أن يهدينا سواء السبيل، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم قنا عذاب النار وعذاب القبر، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تب علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر للأموات يا رب العالمين. اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم أدخلهم جناتك جنات النعيم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم كل من طلب منا الدعاء بالشفاء فاشفه يا رب العالمين. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم أنزل عليه شفاءك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا وعليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.